والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قد يكون طلب العلم الذي هو الواجب والمستحب المتأكد مذموم في حق بعض الرجال، كمن طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء وليصرف به الأعين إليه، أو ليعظم ويقدم وينال من الدنيا المال والجاه والرفعة، فهذا أحد الثلاثة الذين تشجر بهم النار. ولو كان أفنى هذا عمره في معرفة الموسيقى والعروض والكيمياء ومعرفة علم الهندسة، أو كان شاعرا مادحا للرؤساء لكان أخف لإثمه وأبعد له من النار. فإن انضاف إلى همة هذه إلى همة هذا المتخلف، نسأل الله العفو أن ينال بعلمه مرامه من القضاء والنظر والتدريس، فيظلم ويحكم بغير ما أنزل الله، ويأكل المال إسرافا وبغيا، ولا يتأبى عن مكروه فقد تمت خسارته. فإذا انضاف إلى المجموع أنه متلطخ بالفواحش فيا خيبته، فإن كمل أوصافه بجهله ونقص فضله وأوهم أنه قائم على هذه العلوم التي من أجلها قدم وهو عري من معرفتها جاهل بأكثرها أو بكثير منها، فماذا أقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الشيخ الذهبي أن هذا الذي طلب العلم الذي هو واجب أو مستحب، الواجب ما تقوم به العبادات، المستحب ما تقوم به المستحبة، لو قد يطلبه يصير في نفسه آثم. كيف ذلك؟ إذا طلب العلم كما جاء في صحيح مسلم ليماري به العلماء، تمارى معهم ويرائيبهم، ولا يجادل به السفهاء يعني النعالة، أو تعلم ليقدم أو ليرأس أو يعطف أنصار الناس إليه، فهذه النية نية باطلة. إذا انضاف إليها ماذا؟ إذا انضاف إليها أن ينال بعلمه أمر دنيا، يتعلم الفقه علشان يقضي، أمه القضاء والمنصب للقاضي، يتعلم العلم لأجل أن إذا درس يظلم، إذا تولى مسؤولية يقرب جماعته ويبعد غيره، هذا إثم على إثم. ولهذا أحد الثلاثة الذين سعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم للذكر والسمع. يقول الشيخ ابن القيم اللي تعلم الموسيقى هو علم محرم، أو العروض وهو علم عادي، أو الكيمياء، يقول هذا ما أراد بها أمر الدنيا، ما أراد بها أمر الدنيا، هذا ليس عليه إثم، وإنما له أجر أو علمه مباح. فكيف إذا تعلم علم الشريعة لمقصد خبيث أو ليظلم عباد الله؟ وقال انضاف إلى همة هذا المتخلف. متخلف ما هو معناه أنه ما هو متقدم متعلم، متخلف تخلف عن الركب الواجب، أن ينال بعلمه مرامة من أمور الدنيا، شهادات حتى يترأس. إذا انضاف إليه أنه ما يتجرأ عن الفواحش وعن المحرمات، فهذا والعياذ بالله بالحالة هذه يكون قد أتى معصية مركبة في نية فاسدة وفي عمل يغضب الله جل وعلا. هنا فصل ينبغي مراعاته، ماذا؟ هذا الفصل مهم لطالب العلم إذا أراد أن ينتفع، وهو يدور على أمرين: على المقصد وعلى السلوك، على السلوك في طريقه وعلى نيته وفي مقصده. نعم. ولا هنا فصل ينبغي مراعاته، وهو من طلب العلم لينال به ما يقوم به ويقوته بالمعروف وبأهله، ليتفرغ بذلك المعلوم لتكملة المعارف، وليتوفر على العلم، فهذا قد يباح إن شاء الله لمن حسنت نيته وغلبت عليه محبة العلم لذاته. فإن العلم قد يحب قد يحب محبة لا توصف مع قطع نظر محب العلم عن الرياسة والمال. ومثل هذا يرجى له أن يؤول علمه إلى الخير والنفع به كما قال مجاهد وغير واحد: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد، أي طلبوه بلا نية دينية ولا دنيوية بل محبة في العلم، إذ الجهل تأباه النفوس الزكية والفطر الزكية. إذا الحالة الأولى أن يطلب العلم ما عنده نية، لكن سبحان الله قلبه متعلق بالعلم لأنه يأنف عن الجهل، متعلق بالبحث لأنه ما يحب يكون نفس الرضية، يحب يبحث ويفتش ونقب، فهذا طلب العلم لهذه النية نية مباح، ثم حسنت نيته بعد ذلك فقال أنا أدرس أكثر بتدريسي هذا عن السعي في الدنيا من حيث طلب المعيشة، ويعيني هذا التدريس على التفرغ للتزود من العلم. أي أن المسجد أتقوت بهذه المكافأة وازداد بها على حفظ وقتي وعلى نفع غيري، فهذه النية تكون عندئذ النية صالحة، وإن كان أصل اشتغال في العلم من أمر فطري وهو تعلم العلم بغير نية عبادة، وإنما لأنه يأبى الجهل والتخلف وعدم العلم. هذه حالة. حالة ثانية: ويليه رجل طلب العلم محبة فيه ممزوجة بشهوة رياسة ونيته حسنة، لا ينافس في طلب المدارس ويقنع بما قدر له، فإن جاءه رزق وولاية فرح بها لشدة فاقته، وليتوسع من الدنيا ويعمل غالبا بما ينبغي ويستغفر الله من تقصيره، فهذا داخل في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، اللهم فتوب على حملة العلم واغفر لها. يليه أن يلي هذه الرتبة، الرتبة الأولى رتبة من دخل العلم حب لذات العلم، هنا دخل في العلم عند حب للعلم لكن موزود بحب أن يدرس، أن يتولى قضاء، أن يتولى إمامة، أن يتولى إفتاء، يعني عنده مع حب العلم ونفسه عن الجهل حب رئاسة، فهذا تنزع نيته إلى هذين، مرة إلى هذا ومرة إلى هذا. ولهذا يقول الشيخ: فهذا إن جاءه رزق وجاءه منصب وهي الولاية فرح بها لحاجته إليها، وهذا يعمل بما علم لكنه يلحقه تقصير، فهذا مثل ما قال الله جل وعلا في آية براءة في آخرها: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وهو حب العلم، وآخر سيئا وهو حب الرئاسة والتصدر والتكسب بالعلم، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبة. ولهذا قال: اللهم فتب على طلبة العلم وحفظهم واغفر لهم، لأن هذا غالبا لا يسلم منه أحد في مرحلة أو في جام سائر مراحل. نعم فإن هذا العالم بخير وكفاية وجهات فاضلة عنه، وله ألوف من المال يتجر فيها، وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أخذ الجامكية لأنه من الأغنياء التجار. الجامكية الجامكية منصب مثل منصب الآن الشرط رقيب وكيل رقيب، الجامكية منصب من مناصب المشتغلين بالعلم في ذلك الزمان، وهو أصله فارسي وعرب. لأنه من الأغنياء التجار ومن ذوي الثروة واليسار أو أرباب المزارع والعقار، فكيف يزاحم الفقهاء ويضيق عليهم، إذ أخذ الجامكية إنما موضوعه استعانة على طلب العلم ونشره، وهذا الرجل من أهل صدقات الملوك والوزراء والأمراء، ولا يحل له أن يأخذ بعلمه أجرة ولا ثمنا، وهو في عداد المشرفين وفي عداد الكانزين، فلو صرف ولي الأمر هؤلاء من الجهات لعد من العادلين. وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأيتام: ومن كان غنيا فليستعفف. يا أخي بالله عليك حاسب نفسك، ظنها يا أخي بالله عليك حاسب نفسك واتقي ربك وخذ من الوقوف ما يكفيك وولدك بالمعروف. وش الوقوف؟ الأوقاف. يدخلنا الأوقاف الذي يكفيك ويكفي أهلك. ما تأخذ منها على متملك، هذا مضيع للأمانة. ولهذا إذا زاحم العلم الدنيا منصبا أو مالا أو جاها فهذا أفسد هذه المزاحمة علمه. ودائما طالب العلم في علاج من هالمسألة هذه، خصوصا إذا نظر إلى أصحابه أو الناس كيف أنهم نالوا بالعلم ناقص، يطمح إلى أن يكون مثلهم. أو يكون طالب علم جاد فيرى العلماء نالوا بالعلم إيش منصب العلم والفتوى والإمامة، يطمح يصير مثل ابن عثيمين مثل ابن باز مثل ابن فوزان مثل غيرهم. فهذه النوايا رداية وتفسد عمله. لكن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يقيم ويقيم ولده ولا يتكثر منها. ولهذا قال دائما أهل العلم أزهد الناس، أهل العلم بالصدق أزهد الناس عن المناصب وأزهد الناس عن حتى التسمم. يقول أبو العتاهية لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم ليست بسماني. ما الذي براها وأنحفها ويبسها؟ هو طول الاشتغال بالعلم، الذهن مشتغل والبدن مشتغل. نعم. وخذ من الوقوف ما يكفيك وولدك بالمعروف وما بقي فواس به الضعيف والمسكين واستعد لهجوم المنية واستفق من خمار كلب شهوتك. خمار بقية الخمرة، يعني من سكري كلب شهوتك، فعد الشهوة كالكلب. نعم. وتزود لآخرتك بنبل حطام يضر جمعه، وتصدق بما فضل عنك منه لعلك يغسل به لك وضر أوساخ الواقفين كما خففوهم من أثقال أوساخهم بما وقفوه من أموالهم المجموعة من المظالم والشبهات، فإنهم ما قصروا فيما فعلوا فتشبه يا هذا بهم لعلك تنجو والسلام. ولهذا يا أخواني الزهد خلق عظيم ومنهج كريم لطالب العلم. الزهد ما ينبني على إلا على يقين وعلى عقيدة وعلى تلمس لما عند الله، ما ينبني على أن يمدح ولا أن يشاد به. ولهذا أعظم ما يعيق طالب العلم مدح خواصه له أو ذم خواصه له، يفعل الفعل لئلا يقال أو يذم. أي نعم. فصل. ومن العلوم الإسلامية بعد السنن والسير وأيام النبوة والقراءات والفقهيات وقواعدها وأصولها معرفة اختلاف العلماء ومعرفة الطب وغيرها، ذا مما لا غنى للقاضي والإمام والمفتي والمقرئ عنه. وبعد ذلك معرفة جملة من أصول الديانة، وأصول الديانة يدخله أيضا التكاليف الخمسة. نعم. يقول من العلوم الإسلامية بعد السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام والسير وسير النبي والقراءات والفقهيات، أن يعرف اختلافات العلماء، يعني ما أخذ العلماء في أقواله، هذه مرحلة لاحقة. ومنها معرفة ما ينفع كالطب، ولهذا هذه يحتاجها القاضي ويحتاجها الإمام الذي يصلي بالناس ويخطب بهم، يحتاجها المفتي والمقرئ، يحتاجون لها العلوم. أما إذا اشتغل بها المبتدئ لا يحصل لا علما أصليا ولا علما بعد ذلك. وبعد هذا كله لابد من معرفة جملة من أصول الديانة، وأصول الديانة يدخله التكاليف الخمسة، يعني أصول العقيدة، فمنه العلم الواجب الفرضي، ومنه المستحب، ومنه المباح، ومنه المكروه، ومنه المحرم، كما سيمثل لكم الذهبي رحمه الله. نعم. فالفرض منه معرفة الله تعالى بما نطق به كتابه المنزل على تبليغ لسان نبيه المرسل، من أنه تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي، وأنه موصوف بما وصفته كتبه المنزلة ورسله مما ثبت عنه، وأن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر كله وبالجنة والنار وأشباه ذلك، مما لطف به القرآن وأجمع عليه سلف الأمة. يمكن أن يقال أن العلم الفرضي في العقيدة هو أصول حديث جبريل، معرفة الإيمان بالله بأنواع التوحيد الثلاث والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وقدر خيره وشره، معرفة أصول ذلك هذا فرض، تفاصيله مستحب كاستيعاب جميع الصفات بأدلته هذا علم مستحب، استيعاب الأسماء كلها بمعرفتها بأدلتها هذا مستحب، استيعاب تفاصيل الآخرة هذا مستحب. نعم. والمستحب من ذلك معرفة ما صح في القرآن وفي الحديث من نعوت الباري سبحانه. وش معنى نعوت الباري؟ أي صفات الباري. نعم. من نعوت الباري سبحانه هو أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. حقيقة هذه ما هي من المستحبة، هذه من العلوم الأصلية المتعلقة بالصفات، أن الله يرى وأن الله ينزل وأن أفضل خلق بعد الأنبياء هم الصحابة الأربعة، هذا من علوم الواجبة. نعم. وأن أفضل الخلق بعد الأنبياء كلهم أبو بكر ثم عمر، وأن البدريين أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، معرفة أن أفضل الصحابة أهل بدر مستحب، لو جهل ذلك ما يقال إنه أثم، بل جهل أمرا مستحبا، أو ترتيب الصحابة بالفضل جهله، جهل أمرا مستحب، ولهذا الصحابة ما ترتيبهم بالفضل. ها، لو قالك القائل رتب لي الصحابة بالفضل، فهم تسع طبقات، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الأربعة، يليهم من؟ بقية العشرة، كل هؤلاء مهاجرين، يليهم من ثالثا؟ من هاجروا قبل موقعة بدر، يليهم الأنصار الذين آمنوا قبل موقعة بدر. هذه كم الآن؟ كم طبقة؟ أربعة. يليهم خامسا المهاجر الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية، يليهم سادسا الأنصار الذين آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية، سابعا المهاجرون الذين آمنوا بعد الحديبية وقبل فتح مكة، تاسعا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل الفتح، تاسعا من آمنوا بعد فتح مكة. هاي طبقات الصحابة في الجملة من حيث الأفضلية. هذا العلم بها مستحب ليس واجبا، ومقتضى هذا العلم هو الأدلة. نعم. وأن يكف عما شجر بين الصحابة ويستغفر لهم المباح منه، تعلم حجج هذه الأقوال من الكتاب والسنة المكروه منه. هل هذا مباح؟ أنا أشوف أن هذا أقرب ما له للمستحب، لكن تكثير الأدلة في الموضع الواحد يمكن يكون من المباح، تكثير أدلة من السنة في موضع واحد يكون من المباح باعتبار التكثير، أما باعتبار تلقى تبع حديث الرسول ومعرفة صحتها ودلالتها فهذا يدخل في العلم المستحب الذي يفيد كطالب العلم الآن علم المكروه من علم أصول الديانة وأصول العقائد. المكروه منه الدخول في دقائق علم الكلام، أدخل في دقائق علم الكلام المحمود منه ليثبت ما يجب ويمتنع بالعقل، ليثبت ما يجب ويمتنع بالعقل، وكره الجدال والمناظرة فيه وربما هو محرم. العلم المكروه في العقائد الدخول في دقائق علم الكلام المحمود. هل فعل الكلام علم محمود؟ قالوا نعم، القواعد العامة أن الممكن محتاج إلى الواجب، هذه قاعدة عامة، أن النوع أكبر من الجنس وهي المقدمة. الدخول في الكلام بعلم الكلام صار مكروها بهذا الاعتبار، ومنه الجدال والمناظرة في العلم، هذه مكروهة لأنها توصل إلى المحرم بالاعتداد بالنفس، وربما هو محرم بحسب ما يفضي إلى ذلك. أما جدال الوصول للحق هذا مستحب، إلا إذا احتف به عوالم النفس الخاصة من جهة الزهو والظهور وارتفاع الصوت والسعة السب والشتم تكفير الأتباع، فهذا كل المحرك فيها هي النية. ما المحرم في علم العقيدة؟ المحرم علم المنطق والفلسفة والكلي والكل والعرضي والعرض، هذا علم محرم. ولهذا دراسة العقيدة والغيبيات في قواعد المتكلمين أو قواعد المناطق أو قواعد الفلسفة، هذا من العلم المحرم الذي قد ذم السلف فاعله. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل والعشائق، هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. نعم، متابعة المناظرات لأمرين: إما لحاجة نفسية هذا مكروه، إما متابعة المناظرات حتى يتعلم منها يناظر، فهذا بحسب نيته، يكون مستحب إذا كان لعلم صحيح، ويكون مكروها أو محرما إذا كان لعلم باطل. المناظرة أمام العامة لها حالة فيه أن يستفيد منها العامة وما تضلهم، فهذه نافعة بإذن الله. فإن كانت سببا لإضلالهم أو لا يستفيد منها وإنما يتكثرون بها فهذه محرمة. المحرم منه النظر في المنطق والنفس والعقل والكل والعرض والجسم وهذه الأدواء المهلكة. نعم. فصل: من العلوم المحرمة علم السحر والكيمياء والطيرة والسيمياء والشعبذ والتنجيم والرمل، وبعضها كفر صراح، ومنها ما يحصل من الكتابة. نعم. من العلوم المحرمة أدخل علما محرما بعلم غير محرم لكن للذي عذره. علم السحر هذا علم محرم لأنه علم يتلقى من إيه؟ من أساطينه؟ الشياطين، واتبعوا مثلت الشياطين على ملك سليمان، فهذا علم محرم وطلبه محرم، طلبه تعلما أو طلبه أذية. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال: علم السحر والكيمياء. ليه دخل الذهبي علم الكيمياء؟ لأن الكيمياء عند الأوائل هي طريق الشعوذة والهرطقة، يزعمون أن الكيمياء استخدام عناصر تحول المعدن الخسيس إلى معدن ثمين. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن تتبع رخص العلماء تزندق. معنى من طلب المال بالكيمياء أي بهذه العناصر التي يخلطونها فتقلب الشيء على غير ماهيته وحقيقته، وهذا لأنه من ذرائع ماذا؟ من ذرائع الشعوذة والتجميل على العيوب. أما الكيمياء نفسها التي هي تركيب العناصر ليحصل منها مادة مفيدة، هذا علم دائر بين أمرين، بين المستحب وبين فروض الكفاية كالعلاجات بأنواعها. الآن من علم الكيمياء البلاستيك، هذا علم نافع، البتروكيماويات علم نافع استفاد منه الناس. فهذا المراد عند الذهبي ومن قبله من أهل العلم. من علوم المحرمة علم الطيرة، يتعلم مسير الطير بوما أو حدأة أو غرابا، فإن زجره وسار من جهة إلى جهة قال إذا بقتي كذا، هذا علم محرم، بل من علوم الشركيات. منها أيضا السيمياء. ما الفرق بين الكيمياء والسيمياء؟ السيمياء علم السحر بالعناصر المولدة والمركبة ليجمل على العيوب، وهو السحر التخيلي بالخصوص. والشعبذة هي الشعوذة، والتنجيم علم النجوم. علم النجوم نوعان: علم تسيير وعلم تأثير. التسيير يعلم منازل القمر ومنازل الكواكب. الآن حنا في وقت إيش؟ في الصيف. في أي الصيف؟ في الكنة. كنة من؟ الكنة 40 يوم، كنة الثريا يعني اختبائها وعدم ظهورها. فإذا كانت الثريا اشتد الصيف، وبعد ظهور الثريا يبدأ الوقت ويعتدل. إذن علم معرفة النجوم لمعرفة السير الأوقات والأزمان والأحوال، فهذه مما خلقت له النجوم. إن النجوم خلقنا زينا للسماء والزاجرين الطير للطيران وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم في البر والبحر في الليل وفي النهار، وكذلك زينة للسماء ورجوم للشياطين. لكن من اعتقد أن هذه النجوم أو الكواكب أو التنجيم يغير من طباع الناس ويؤثر فيهم، كان يقول الآن وقديما قبل الآن من ولد في برج الثور مزاجه كذا وطبيعته كذا ولا يناسبه إلا من ولد في البرج الفلاني، هذا تنجيم، هذا تنجيم من علم التأثير المحرم. أو العقرب ما يصلح إلا مع مع برج العذراء، فهذا من علم التأثير الذي يعتقد أن للنجوم والكواكب ومنازلها أثرا في طباع الناس وأخلاقهم وسعدهم وبختهم وحظهم ومنتهاهم، فهذا علم محرم. من العلوم المحرمة علم الرمل، وهو الضرب بالرمل، يضرب حصى أو يضرب غير الحصى، فإذا رمى بالحصى أو بالخشب في الرمل قال أنت يحصل لك كذا ويقع عليك كذا وينصرف عليك كذا، فهذا نوع من ادعاء علم الغيب المحرم الذي يستعين به هؤلاء ليشعوذوا على الناس، وكذلك يحط خطوط ان تقاطعت على هذا المعنى يحصل لكم كذا، هذا كله من الرمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان نبيا الانبياء كان يرمي يضرب بالرمل، فمن وافق رميه ضربه ضربه فذاك، والا فهو مشعوذ. من العلم المحرم ايضا من هذه العلوم بعضها كفر صراح كالسحر وكالتنجيم بعلم التأثير، هذا كفر صراح. وقد ألف بعضهم كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وصل به الحد إلى أن اعتقد أنه يخاطب النجوم فتسمعه وتجيبه وتحقق له مراده، وهذا من الكفر بالله جل وعلا، لأنه صرف الدعاء والنداء والنداء لغير الله. يقول ومنها ما يحصل من الكتابة، ما يحصل من الكتابة يعني أن يكتب بأشياء خطوط يقاطعها فيقول إذا حصل هذا فهذا على علامة أنه يقع كذا وكذا، هذا يدخل في العلم المحرم لأنه شعوذ بالكتاب. وذكر ذلك على جهة التنويع في الألفاظ مع أن أصلها واحد لأنها موجودة في زمن بعض الناس، يخط يقول خذ اكتب بالجدار خربط، ثم إذا جاي خربط يوصل خطوط بعضها بعض يقول يحصل لك كذا ويندفع عن كذا، هذا علم تنجيم حصل بماذا؟ بالكتابة على الجدران أو على الجهاز أو على غيره. وليس من هذا النوع ما يعرف به شخصية الكاتب من نوع خطه أو من توقيع، فإن هذا نوعان، نوع يعرف به مزاجه من حركة الريشة أو حركة الحجر، ويعرف مزاجه هل هو حاد هل هو عجل هل هو بطيء، ونوع ثاني له علاقة بالتخرص والشعوذة والتنجيم بغير معنى، فيصف شخصيته من غير علم إنما بمجرد التخمين والظن، فهذا يوصل إلى العلم المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ذكر بعدها السماعات، والسماعات هذه وسيلة لأهل العلم في تثبيت مسموعات العلم، ودرج عليها العلماء بعد القرن الرابع. والله أعلم. يقول صح في شهر رجب سنة 25700 بعونه، أي قبل وفاة شيخ الإسلام كم سنة؟ 3 سنوات قبل وفاة شيخ الإسلام بن تيمية. إلى الذهبي كتبها قبل وفاة شيخ الإسلام 3 سنوات. Thank you. نعم عليكم السلام. مريض بالسرطان بالبيت ولا بالمستشفى؟